بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول واتحدت إن ظن الإباحة. الكلام هنا على الفدية، ويتعلق النظر في هذا الموضوع بالتعدد والتوحد. والأصل في الفدية إذا تعددت أن تتعدد الكفارة، هذا هو الأصل. لكن استثني من هذا الحكم بعض من الصور فسقط فيها التعدد وثبت فيها التوحد. ومما فيه هذا الحكم هو التوحد أنه إذا ظن هذا المحرم الإباحة، ظن الإباحة، ظن أن هذه الأفعال التي يأتيها أفعال مباحة، يأتيها وهو يظن بأنها حلال لا شيء فيها، وهذا الظن الذي قام به قام لأسباب أوجبت له ذلك. هذا الظن كان لأسباب قامت به، من هذه الأسباب أن يكون قد ظن أنه قد حل من الإحرام، ظن بأنه قد تجرز من الإحرام. وأنه الآن أصبح حلالا، وهذا الأمر يذهب إليه من طاف طواف الإفاضة وكان يظن بأن حجه قد تم، فقام به هذا الأمر وبنى عليه هذا الحلال، ظن أنه قد خرج من الإحرام فبنى على هذا الظن أن هذه الأفعال التي يأتيها مباحة. فهذا إذا تبين له بعد أن الإحرام ما زال قائما به وأن حجه لم يتم لأنه طاف بلا وضوء، طاف بلا وضوء، تبين له أنه طاف بلا طهارة، فهذا إذا تعقل هذا الأمر وأدركه عليه أن يرجع لياتي بهذا الطواف على طهارة، وعليه فيما فعل من المحرمات فدية واحدة، عليه فدية واحدة. والذي قضى عليه بهذا الحكم هو أنه ظن الإباحة، وهذا الظن مبني على أنه كان يعتقد أن حجه قد انتهى وأنه قد خلا من الإحرام وأنه تلبس بالحلال أصبح حلا. هذا عليه فدية واحدة. والذي رجح له هذا الحكم هو هذا الظن الذي ذكرناه، هذا هو ما يتقرر في حق هذا الشخص. الظن الثاني أن يرفض الحج، أن يدفع الحج عن قصد ونية بحيث يحضر في نفسه أنه الآن قد خرج من هذا الإحرام وأنه قد تجرد من الحج وأنه لم يبقى عليه إحرام، يعتقد أن الإحرام مما يرتفض بالقصد، جهل، جاهل، هذا إنسان جاهل، أن الحج لا يرتفض بالنية وإنما يكون الحج باقيا إلى أن يؤتى بما به يقع الخروج من الإحرام وهو طواف الإفاضة أو السعي إن لم يكن قد سعى من قبل. أن يأتي بكل أفعال الحج وينتهي بطواف الإفاضة، هذا هو الذي يكون قد خرج من الإحرام. أما إذا كان الإحرام قائما به وأراد أن يرفضه بنيته فهذا لا فالإحرام لا يرتفض، ولكنه جاهل ظن بأن هذا مثل الصلاة مثلا، فقال إذا خرجت من الصلاة خلاص أنا خرجت من الصلاة، أو إذا خرجت من الصوم خرجت من الصوم بقصدي ونيتي، هكذا كان يعتقد. ولكن الذي ثبت في واقع الأمر أن الإحرام باق عليه وأنه مستمر فيه، ولكنه لجهله ظن الخروج فبنى عليه ظن الإباحة، فصار يأتي هذه الأشياء المحرمة لأنه يظن أنه الآن حلال أنه ليس بمحرم، فهذا أيضا يقضى في حقه بفدية واحدة لأن هذا الظن نافعه، إلا أن هذا الفرع ليس كالفرع الأول لأن الظن في هذا ليس كالظن في الفرع الأول. الظن في الفرع الأول حقيقي لأنه بنه على أمر حقيقي وأنه ظن أنه قد خرج من الإحرام، وهذا ليس كذلك، هذا إنما ظن أن هذا يبيح له هذا الأمر، ولكن قد يشك أن هذه مظنة الشك، المحل محل شك، وبذلك يكون في هذا ظنه في هذا غير خالص ومحدوم. ومن ثم قال بعض الفقهاء بأن هذا يحكم عليه بتعدد الفدية أن هذا الظن ليس متمحضا. الصورة الثالثة أن يفسد الحج، أفسد الحج أتى بمفسد للحج وهو الجماع، ولما رأى أنه قد أتى بهذا المفسد ظن أن الإحرام قد ارتفع مات بهذا الفقل الحج الآن قد أفسدته، وما الحج إلا مثل الصلاة، فمن أفسد الصلاة خرج منها، ومن أفسد الصوم خرج منه، وأنا أيضا الآن قد أفسدت الحج فأنا خارج من الإحرام متجرد منه، هذا خطأ لأن إفساد الحج لا يرفع الإحرام، ولكنه لجهله بنى على هذا الظن ظن الإباحة فكان يأتي المحرمات، ظن مبني على ظن، ظن مبني على جهل وظن مبني على ظن، هذا الظن أيضا ضعيف، ولذلك لم يتفق على تعيين الفدية فيه على وجه المجمع عليه، بل قالوا بأن هذا أيضا عليه تعدد الفدية، تتعدد عليه الفدية، هذا ظن مبني على جهل ثم ظن مبني على ذلك الظن، ومثل هذا قد يكون في اضطراب في ثبوت الظن، فلذلك قضي فيه بالتعدد. إذن الذي صفى بأنه يقضي بوحدة الفدية هو الظن الذي كان عن ظن الإثمان، ده هو الذي صفى. أما الظنان الأخيران فإن فيهما هذا الذي سمعتم من التعارض ومن الاختلاف، هذا ما ذكر في هذه المسألة. وللمسألة جذر هي أساس القول في هذا الفرع وفي ما في معناه، وأن الأسباب إذا تعددت والموجب واحد هل يتعدد الموجب أو يتوحد؟ الأصل هو التوحد كما سبق أن ذكر. نعم إن يتعدد سبب والموجب تقول الموجب والموجب متحد كفلهن موجب، كل حال الشرح تديروا إن يتعدد سبب وموجب، ولكن إن يتعدد سبب وموجب أفضل، متحد كفلهن موجب واحد، قد مثلوا في كما سبق أن ذكر لذلك بنواقض الوضوء، وكذلك أيضا بولوغ الكلاب، قد سبق في المختصر أن الكلاب إذا تعدد ولوغها فالغسل الذي يترتب عن ذلك واحد، قال صاحب المختصر بولوغ كلبين أو كلاب، بولوغ كلب أو كلاب، حتى لو شرب من ولغ منه 20 كلبا فالغسل واحد، لأن الموجب المترتب على الأسباب المتعددة لا يكون إلا واحدا. لكن هذا لا يجري في سائر الصوار ولا في جميع المواضع، وإنما هو المتقرر، لكن في بعض المواضع قد تظهر أدلة تدفع هذا الأصل وتقرر ما يعارضه وهو التعدد، أنه تعارض فيه هذان الأمران فيرجح هذا من خارج، مثلا كما في تعدد المحال وقد سبق ذكرنا هذا، كما إذا قذف هذا الشخص جملة من الأشخاص فيقضى عليه في كل قذف بحد يستقل به، هذا هو الأصل. وكذلك أيضا إذا أتى بعدة طلقات فإن هذه الطلقات وإن تعددت فإنها لا يترتب عليها مسبب واحد، بل كل طلقة يتعدد عنها أثرها مستقلا، ولذلك إذا كررها فإنها ترتقي إلى القضاء بالبينونة الكبرى كما هو معروف. إذن فهذه الأمور الآن يجب أن نضع الأصل ثم ننظر في المستثنيات. والفدية هذه اضطرب فيها النضار اضطرابا، فبعضهم يجعلها من القسم المتعدد ويجعل المستثنى هو المتوحد، وقوم يجعلون أصل التعدد والمستثنى هو المتوحد. هذه المسألة فيها بحث. على كل فهكذا قضي في هذا الفرع بهذا الترجيح، لأن هذا الظن ينفع هذا الشخص فجعلوها من قسم ما يتوحد. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أو تعدد موجبها بفور، نظروا إلى أن الإتيان بجملة من الأفعال المتوالية نظروا إلى أنها بمنزلة فعل واحد، وقالوا بأن الفورية تصحح الوحدة، الفورية هنا تصحح التوحد والوحدة، فجعلوا الفور هنا يصحح الوحدة، بمعنى أن هذا الشخص إذا أتى جملة من الأفعال المحرمة بالإحرام ثم إنه أتى ذلك على وجه الولاء والتتابع يجعلون ذلك الفعل المركب كالفعل البسيط في ترتب آثار الفدية عليه. هكذا قرر أن الفورية هنا تصحح الوحدة. وهذه المسألة في الحقيقة قد تنتظم في ذهن من يرى أن الفورية هذا تقتضي التوحد، ولكن قد يقول القائل إن هذه الأفعال استقلت بوجود، فلماذا لا تستقل بالآثار؟ فكيف نجعلها شيئا واحدا؟ لا بد أن تظهر لنا مناطا في هذا المقام يرفع هذا الإشكال. والذي يظهر أنه لا يفارق عقل الفقهاء هنا هو حصول الانتفاع وحصول التمتع وحصول الترفع، هذا لا ينفك عن عقولهم، ولذلك كان هذا الفرع مقررا بأثر هذا الأمر، أنه يقول إذا كان قد فعل هذا بالفور فهذا الفعل الذي حصل له مجموعا هو الذي حقق الترفع والانتفاع، أما إذا كان منفصلا فكل فعل يحقق هذا الأمر. هذا الذي له قصد عندهم في هذا الباب سواء صرحوا به أو لم يصرحوا به، انفصلوا باب من تلك الأفعال حقق كل فعل أثاره، فحق فيه ما يجب من الفدية. ولكن إذا اتحد وتسرسل في الزمان قالوا هذا إذا جمع يترتب عنه شيء واحد، هذا هو المعول عليه في هذا الباب. إذن فالمناط الذي هو الانتفاع، المناط الذي هو الترفه أو التنعم مما جعل متعلق الفدية هنا له أثر في تقرير مثل هذه الفروع كما هو بين واضح. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا أدى هذه الأفعال على الولاء بالتتابع يعد ذلك الفعل شأن واحدا وإن كان مركبا، لأن الترفها أو المنفعة أو التمتع وما شبه ذلك إنما يصل مرة واحدة هكذا قاله. وللناظر هنا أن لا يسلم هذا الأمر إلا بعد أن يتحقق من أن العمدة في هذا الذي هو الانتفاع كافٍ في إثبات هذا الحكم. الانتفاع هنا هو حصل واحد أو حصل أكثر من واحد؟ هذه مسألة يجب فيها النظر. على كل أنت تعلم أنه إن الأصل هو أن البعض يقول بأن الأصل هو التوحد سواء وقع الانفصال أو وقع الاتحاد، هذا مذهب أن الأسباب إذا تعددت والموجب واحد يكفي لها موجب واحد. فالمرء قد يقع عليه جملة من أسباب الغسل فلا يغسل إلا غسلا واحدا فيكون قد ارتفع به جميع ما وقع عليه مما قد يستوجب عليه هذا الحكم، وهذا إنما يكون في حق النساء في الغالب، الرجال فهذا لا يلحق بهم ولأنه يكون من جنس واحد. فمثلا المرأة قد يكون عليها الغسل غسل الحيض ثم طهرت فلم تغتسل ثم جومعت فلم تغتسل ثم ولدت، ممكن الله يلا حاضت عودتني تقول ممكن أنت غير قول ممكن، وإن لم يمكن نحن نفرض أنه ممكن، نفرض مخلوقا آخر غير هذا الذي يوجد حتى نتوسع في الخيال. إذن قلنا بأن هذا قد يجتمع ثم بعد ذلك يترتب عليه حكم واحد، هذا هو الأصل. إذن من رأى أن الافتداء في باب الحج مثل هذه الأشياء فالأصل عنده هو التوحيد، ثم لما رأى بأن الحج فيه خصوصية ذهب إلى الترجيح، ولما ذهب إلى الترجيح كان يرجح بأدنى شيء يتفق مع الأصل. الأصل عنده هو هذا، لكن لما كان الحج له هذه الخصوصية انتقل إلى التعدد، لكن يرجح ما يؤيد به الأصل إذا ظهر له أنه أمارة، أنه علامة، أنه قرينة. هكذا أنك تعرف دابا أن الشيء إذا كان يعضد الأصل فإنه يؤثر وإن كان لا يؤثر بذاته، لكن يؤثر بموافقته للأصل، أليس كذلك؟ مثلا الشك في الربا يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر، لأن الربا الأصل فيه هو التبوت والحيطة ويتبوت بأدنى شيء قوي. الأصل في الإنسان أنه يكون على طهارة أو على خلاف الطهارة، خلاف الطهارة، ولذلك إذا حضر الشك في الطهارة عضد ذلك الأصل فصار قويا، وهكذا سير مسائل الفقه. الأمر الضعيفة قد تؤثر في موضع إذا عضدها أصل، إذا كانت تتفق مع الأصل، وإذا كان الأصل هو أمر الفلاني ثم جاءت أمارة فإنها في محل الاختلاف تعتبر ويمسر بها الأصل. وهذا هو الذي وقع هنا، أن الأصل هو وحدة الموجب وإن تعدد الموجب، لكن لما كان الحج فيه هذا الاختلاف وفيه الانتقال إذا جاء شيء مما يؤيد الأصل فإنه يرجع إليه. هذا ما تقرر عليه هذا الفرع وما في معناه من الفروع التي ترى بأنها ترجح ببعض الأمارات والقرائن الضعيفة التي تظهر لك بأنها ضعيفة. مثلا هذا الفورية الآن أصبحت محققة للتوحد لأنهم نظروا أنها تحقق وحدة الفعل ووحدة المنفعة، وما هذا في الحقيقة بالذي يعتبر في موضع آخر. في موضع آخر قد تجده ملغا غير مؤثر. لماذا؟ لأن المحل له خصوصية تدفعه، وهنا له والمحل هنا له خصوصية تقبله، وهذا أمر يجب على طالب الفقه أن لا يغفل عنه في باب الترجيح بالمناطات وترجيح العلل. غادي يبقى هذا الأمر هذا يساير نظرك في الفقه بدون توقف. فإنك تجد مثلا علة في باب النكاح مؤثرة، وتجدها في باب البيع غير مؤثرة، وتجدها في باب المؤثرة وفي باب الصرف غير معتبرة، وما ذلك إلا لخصوصية المحل، وربما أشرنا إليه في كلام سابق. الدليل قد يعتبر في محل ولا يعتبر في محل. وإذا جئت إلى هذا المقام ووجدت الفورية هنا قد اعتبرت حققت ذاتا واحدة فجعل هذا الفعل واحدا، لا تستغرب أن المحل قد اعتبر تأثيرها فتلقفها بالقبول هكذا. إذن هذا ما ذكر في هذا الشأن. الفرع الآخر أو نوى التكرار كذلك. إذا نوى التكرار لما كان قد استعمل ذلك الشيء الذي منع بالإحرام نوى التكرار، وذلك يتحقق بصور، منها مثلا أن يكون قد استعمل هذا الشيء لمرض كمثلا زكام، حل به الزكام في أثناء الإحرام فعالج نفسه بشيء فيه تطيب، شيء مطيب ومطيب استعمله، فنوى أنه كلما نزلت به نزلة البرد أو حل به الزكام أن يستعمله. هذا أيضا ليس فيه إلا فدية واحدة. أو نوى أنه لما دخل في الإحرام نوى أن يأتي بفدية واحدة لكل ممنوع، هذا جيد جدا نافع للذي دخل في الحج. إذا أحرمت فنوي أن كل ما فيه الفدية إذا أتيته وإن كان مكررا فإن عليك فدية واحدة، رجحت بالنية، ولكن لن ترجح بالنية في محل واحد في محل آخر، ولن تنفعك النية في محل آخر إذا كان لا يوافق تأثيرها. أنا قبلون لأن الأصل هو التعدد، ونيتك رجحت جانب التعدد فقبل هذا الأمر. هذا وجه المسألة. هكذا نوى عند الإحرام أنه لو فعل ما مثلا أن يزيل شعرة أو شعرات، أو أنه سيزيل الشعات، أو سيقتل برغوتان، أو سيقتل بعوضان، والبعوض أيضا يكون مما يهجم على المرء، فإذا ضرب بعوضة فقتلها وقتل برغوتا وأزال وسخا ثم مد فحك شعره فنزع شعرة، ولكنه عند الإحرام نوى أن عليه فدية واحدة ينفعه ذلك فيفتدي فدية واحدة في نهاية الأمر. هذا الأمر الآن ما رجعه هو النية، وأثرت النية هنا لأن الأصل هو التوحد في الموجبات إذا تعددت أسبابها، ولكن لما كان فيها ما ذكر في هذا الخلاف فرجح بهذا الأمر على الوجه الذي تقدم، فلا حاجة إلى أن نطيل الترجيح بمثل هذه تقرير الترجيح بمثل هذه الجزئيات أو بمثل هذه القرائن مع ضعفها في هذا المحل. الفرع الآخر أو قدم التوبة على السراويل. نعم كذلك أيضا مما فيه فدية واحدة إذا قدم الأنفع، إذا قدم ما هو ما فيه منفعة على الذي ليس فيه، ما الذي قدمه ما هو أعم نفعا على ما هو أخر. نعم إذا قدم ما هو أعم نفعا، والمعم أعم نفعا هو الذي إذا أتى به تكون منفعته عامة زائدة على الآخر في الطول والعرض والتأثير ودفع الحر ودفع البرد. إذا كان قد قدم شيئا يدفع البرد بوجه أشد ثم أتبعه بشيء يدفع البرد ولكن في مرتبة ضعيفة، أو أنه لبس ثوبا فسطر كل جسمه ثم أتبعه بثوب سطر بعض جسمه، فهذا ليس فيه إلا فدية واحدة لأنه قدم الأنفع على النافع، ولكن لما كانت المنفعة الأولى تشمل البدن كله وتدفع الحر على وجه أشد مثلا، أو تدفع البرد على الوجه الأعلى، كان ما وأتى به بعد ذلك مدرجا في الأول فلم يلتفت إليه فجعل هذا كله شأن واحدا. إذن المنفعة هنا تحققت، وهذا الذي زاد لم يحقق شيئا، فوجوده هنا وعدمه سيان، فلذلك ألغي اعتباره. ولكن يبقى الإشكال الذي ذكرناه، أين ذهبت الإحاطة التي جعلناها هنا متعلق الفدية؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ ألم نستنبت الإحاطة وجعلناها مناط الحكم، وقلنا إن المحيط فيه ممنوع وأن فيه الفدية إذا أتاه الآتي؟ والآن لما وصلنا إلى هذا المحل بدلنا المناط وجعلنا محل الإحاطة المنفعة، ما الذي حدث؟ هل كانت تلك الإحاطة التي تعتبر هي التي تعلقت بالمنفعة، أو كانت الإحاطة شاملة ثم وقع الاضطراب فبدلوها بالمنفعة؟ ماذا ترون في هذا الفرع؟ سلي بانكم لا يمكن نبدل المناط بالمناط إلا إذا كان هذا الفقه ما عندوش معالم ثابتة راسخة، وأصبح في كل محل ناتي بشيء جديد ونجعله دليل الحكم، وكان نحن نلعب هنا. أين ذهبت الإحاطة التي جعلناها؟ قالوا وأن لبس المحيط، وقالوا بأن لبس المحيط فيه الفدية، ولم يقولوا، ألم يصرحوا بذلك؟ ألم يوسعوا لفظ المحيط حتى جعلوه خاتما؟ أليس كذلك؟ فأين ذهبت تلك العلة الآن وأصبحت المنفعة هنا هي المؤثرة؟ لكن لماذا لم يفرضوا فيه الفدية؟ بالمحيط. ولكن السراويل أليس محيطا؟ واش دابا هذا غادي يخرج الفدية؟ هذا اللي لبس السراويل الآن غير يخرج الفدية بعدما لبس الثوب الطويل الذي شمل كل جسمه ثم لبس السراويل، عليه فدية ثاني؟ ما قالوا هذا، قالوا سقطت، قالوا اندرجت، قالوا سقطت، والسقطت ولا اندرجت؟ وكما قالوا محيط داخل محيط، ما قالوش بأنه تكون فيه فدية واحدة، ما قالوش بأن المحيط إذا كان داخل المحيط فيه فدية واحدة. أنا قالوا المنفعة إذا ارتفعت بالأول وكان الثاني لا يفيد شيئا فإن الأول هو المعتبر وجعل الثاني لغوا، وحددوا فيما ذكر. ثابتتون، إذن عاد يخرجوا الفديات. لماذا لم يقولوا بأنه هنا ليس عليه شيء، ولكن ليس عليه شيء من جهة المنفعة، ولكن عليه شيء من جهة الإحاطة؟ لماذا لم يقولوا هذا؟ وفرضنا أن فيه الإحاطة وفيه المنفعة، فبأي شيء سيخرج؟ سيخرج على الإحاطة والمنفعة ولا على المنفعة وحدها؟ نعم. وهل توجد علة ترفع علة ليست من جنسها؟ الأنفعية قبلنا، نفع يرفع نفعا، وهل النفع يرفع الإحاطة؟ هل يمكن للنفع أن يرفع الإحاطة؟ نعم، منفعة أعلى تلغي المنفعة التي تحتها، لكن الإحاطة ما علاقتها بالمنفعة؟ الإحاطة وصف جنس آخر له ماهيته منفصل عن المنفعية، فما علاقته بها حتى ترفعها؟ ما هو يفيد الأصل؟ لا، احنا دابا قلنا خصهم يقولوا وكذلك إذا قدم الأنفع ألف فإن الفدة تسقط فيه وإن كان محيطا. سيقول وإن كان محيطا، وما غاديش نسلموا هذاك الشيء ديك الساعة، لن نسلم هذه المبالغة. لأن سيقال له الإحاطة علة لها جنس مستقل، فلا يمكن الجنس الآخر أن يرفعها. كيف يمكن أن يرفعها وليس بينهما تعارض؟ كيف تعارض؟ أن بحث فقهي يجب أن نذكر هذا. هل ترون في هذا مخرجا أو توجيها؟ شيخنا، هل يمكن أن يفرق بين الموضعين بأن يقال ما تقدم من الإحاطة مطلقا أنها علة للمنع فقط، وأما ما الكلام فيه هنا هو ما هي العلة في الفدية، فيقال بالنسبة للفدية الإحاطة مع الانتفاع. أخ، ألم يقولوا بأنه إذا لبس المحيط عليه الفدية المصرح بذلك فيما مضى؟ ألم يصرحوا ذلك في الخاتم؟ صرحوا به. أتتذكرون أن المحيط علق به الفدية، أليس كذلك؟ فكيف نقول بأن العلة تتعلق بالمنفعة؟ لأنه هنا في هذا المحل يقولون وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد. وكيف يمكن أن نزيل الإحاطة التي جعلت؟ إذن فالمحيط جائز إذا لم يكن من حر ولا برد ولا ينتفع به. معنى هذا أن هذا الشيء الذي ذكره الآن من الإحاطة، إذا أردنا أن نثبت هذا المناط حجة أن نزيد القيدة فيما سبق، فنقول الإحاطة التي ينتفع بها، ولم يذكروا ذلك. وأي إحاطة ينتفع بها في لبس الخاتم؟ أي إحاطة في لبس الخاتم؟ أي منفعة في لبس شيء يكون دائرا باليد؟ اجعلوا هنا علامة الاستفهام وفكروا في هذه المسألة إلى الغد لنرجع إليها، ثم ننظر في ما يمكن أن يكون توجيها أو تخريجا لها، وإلا فإن هذا الإشكال هو الدرس، لأن كل درس ليس فيه بيان الإشكال فليس بدرس، وكل مبحث لم يبحث فيه عن رفع الإشكال فلا فائدة فيه. هكذا. نعم. نعم. لا هذه ما كانت كروش هذيك دابا. إذا كان هما داروا هذا الأمر هذا خلاص، إذن هذيك أثرت في كل شيء. كل ما هو ممنوع لبسه محيطين أو نزرة شعرين أو كذا، هذا معنى في إشكال. إنما الإشكال في هذا الثوب الذي عللوه بالمنفعة، مع أنه يوجد فيه شيء واحد وهو الإحاطة. أما إذا نوى جميع ما يمكن أن يترتب عنه الفدية، فهذا سواء كان محيطا أو كان مخيطا أو كان إزرة شعارين أو كان مسح أو كان إسقط وسق، هذا لا إشكال فيه. ما في إشكال في هذا الأمر. نتحدث عن أنهم عللوا هذا الموضع بالمنفعة وأسقطوا الإحاطة. كيف أسقطوا الإحاطة وهي من المناطق؟ هنا ما كان دروس هنا على القيد في الإحاطة. زيد من هي هذه؟ دابا اللي بغينا نعرفه دابا، واش هذيك الإحاطة التي سبقت إذا ولبست من شرطها حصول الانتفاع، أو أن الإحاطة وحدها مناط بسيط؟ واش الإحاطة مركبة من الانتفاع ولا هي بسيط؟ واش هي علة مركبة ولا علة بسيطة الإحاطة؟ هو في الحقيقة هذه المسألة يجب أن يؤكد منها، لأنهم يذكرون فقالوا إن لبسه وطال الزمن، هكذا يقولون، وقالوا بأن طول الزمان مضنة الانتفاع، هكذا يقولون. إذن فهذه الإحاطة التي سبقت جعلناها مناطا هي جزء من العلة وليست هي العلة وحدها، لأنهم اشترطوا فيها الطول واشترطوا هنا الانتفاع، أنا ذكرناها علة مركبة. فلنصحح إذن تلك العلة التي تقدمت بزيادة هذين القيدين عليها فقط لنتحرك في النظر، ولسنا نحسم الأمر الآن، ولكن سوف نحسمه فيما سيأتي مقررين العلة المعتبرة في هذا المقام. نعم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أو قدم الثوب على السراويل، أو القميص على الجبة، أو القلنسوة على العمامة، إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام، كما إذا طال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد، كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب. نعم، المسألة هنا متفرعة عما سلف وهو الانتفاع، أن هذا الثوب الذي سيستر الجسم كله هو المعتمد، ثم إذا أتى شيء بعد ذلك مثل السراويل مثلا لأنها تغطى بالثوب، فإنهم يجعلون ذلك موجبا للوحدة أو سببا للوحدة للتوحد في الفدية، هذا أمر بين. وقال هنا بأن هذا الأمر يستمر، ولكنه ما لم يكن في ذلك الخاص زيادة نفع، فإن وجدت في ذلك الخاص مزيد منفعة فإنها تتعدد، إذن فالمنفعة إذا تعددت تعددت الفدية، أما إن كانت المنفعة الخاصة مدرجة في المنفعة العامة فإنه يقتصر على فدية واحدة، هذا ما ذكروه هنا. وهذا في الحقيقة شبيه بأن السبب إذا أثر وكان مؤثرا موجبا لأثره ثم جاء سبب آخر بعده فكان هذا الفعل الأول واقعا على كل حال هذا السبب يلغى، كما هو معروف مثلا في من إن كسر ظهر دابة، كسر ظهر شاة مثلا ظهرها ثم بعد ذلك ذبحها، هذا الفعل الثاني غير مؤثر لأن السبب الأول قاض بالوفاة موجب للموت، فوجود هذا وعدمه سيان، وهذا قد تقدم أيضا في قوله تعالى: الميتة والدم والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم، فإن هذه عندهم لا تعمل فيها الذكاة لأن ما تقدم من الأسباب موجب لهلاكها، هلاك هذه البهيمة، إذن فلا تأثير لها. إذا كانت المنفعة قد حصلت بمقدار أعلى ثم هذا الشيء الثاني سيأتي بهذه المنفعة بمرتبة دونها فإن هذه التي أثرت ترفع تأثير الأخرى، هذا ما يخرج عنه هذا الفرع وهذا ما يقرر عليه إذا ألحقناه بالحسيات، إن هذه المنفعة التي هي مسوقة الذكر هنا قد فسروها بالحرارة والبرودة والستر، حتى الستر من المنفعة أيضا الستر وإنما يذكر الحرارة والبرودة، أن إذا كنت قد لبست مثلا جبة صوف ودفعت البرد عن جسمك ثم بعد ذلك لبست جبة خفيفة لا تكاد تدفع عن نفسها شيئا فإن المنفعة تكون لتلك الأولى، فوجود هذه غير مؤثر، ومن ثم فإنها يلغى تأثيرها ويقدر الأول بالحكم، هذا هو الذي يكون مخرجا عليه هذا الفرع، وهذا بين ولا حاجة إلى تاتك فيه، فهو في العقول منتظم وكذلك في الواقع أيضا نشهد عليه بأنه ثابت. نعم. وشرطها أي الفدية في اللبس لثوب أو خف أو غيرهما انتفاع من حر أو برد في الجملة. إذن نعم، إذن هذا شرط، كل ما تقدم مما ذكر من أنه يترتب عليه الفدية من ناحية الإحاطة فإنه لا بد أن نزيد له هذا الشرط هنا من أجل إتمام العلة، فالعلة إذن مركبة، إحاطة طال زمانها فكان عنها الاكتساب، أي الانتفاع، كان عنها الانتفاع، تسبب بها الانتفاع. لذلك قال وشرطها أي الفدية المنفعة، سواء كان ذلك في خف أو في غيره مما يلبس على وجه الجملة والتفصيل. إذا لو فرضنا أن إنسان مثلا له شيء يقيه من هذه الأشياء التي يقي منها هذا اللباس، فرضنا أنه قد وضع على جسمه شيئا مما تكون منفعته كمنفعة هذه الأشياء التي تلبس، ثم لبست هذه والمنفعة لم تحصل، معنى ذلك أنه لا شيء فيها. لو وضع مرهما على جسمه مثلا فغطاه به وكان هذا الشيء صادا للحرارة مثلا أو للبرودة على وجه أعلى، ثم لبس الأثواب، فهذه الأثواب فقدت تأثيرها، وإذا كان هذا هو الحال فالوجه أن لا نحكم فيها بشيء، نلغي الإحاطة ونحكم الانتفاع، وهنا لم يحصل فلا يمكن أن يترتب على ذلك شيء مما يسمى فدية. هذا ما يخرج على هذا القول، وهذا ما يؤخذ منه، هو بين ولا إشكال في ذلك. على كل إن ضبط المناط هنا يجب أن يكون بهذه الطريقة. نعم ثم قال ممكن توجهه بقولنا أن الانتفاع هو علة في الاندراج، علة الفدية في الاندراج، حتى يحصل الاندراج وتسقط الفدية الثانية، يشترط في الفدية الأولى أن تكون نافعة. اشترط في الفعل الأول يكون نافعا. نعم نعم، ولكن هذه الآن هل هي نافعة الثانية وغير نافعة؟ نافعة. لو كانت نافعة إذن فيها خصوصية زائدة، هذه لا بد فيها من الفدية الثانية. هذه لن تنفع، لأنه لو لبس هذا الثوب ولبس ذلك الثوب الآخر ثم نزع الثاني لا يحس بحرارة ولا برودة، إذن فلا تأثير لها. ولكن هذا الشخص الآن إذا أحس بالسخونة ودفعت عنه البرودة الآن بهذا الثوب الأول ثم جاء بالثاني فلم يؤثر، هل يعتبر هذا الآن من باب الاندراج أو من باب عدم تأثير الأول؟ لا يقيم بالاندراج، لأن الاندراج لابد أن يكون له تأثير، وما عندهش تأثير كيف سيكون الاندراج؟ ولذلك لم يؤثر، يعني وجوده وعدمه سيان، جعلناه من باب تقدم سبب المؤثر وإعقابه بسبب آخر غير مؤثر، هكذا خرجناه على الاندراج، لأن الاندراج من شرطه أن يكون مؤثرا. نعم. قوله انتفاع من حر أو برد أي باعتبار العادة العامة لا باعتبار عادة بعض الأشخاص، انتهى من شيخنا العدوي. نعم، لأن دائما الأحكام تزرع على العوام، تزرع على القضية الأغلبية العامة، يعني من الناس من لا ينتفع بهذه الأشياء لخصوصية في جسمه، ويقال بأن بعضا من الناس لا يحسون بالبرودة ولا يحسون بالحرارة، وهذا ما يذكر في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال بأنه هو في البرد قد يلبس الشيء الخفيف ولكنه لا يحس بالبرد، وفي الصيف قد يلبس الصوف ولا يحس بالحرارة، وهذا من بركة دعوة النبي عليه السلام له بهذا الحال، وده شيء ثابت في حقه. هذه الدعوات التي تكون للأنبياء وللصالحين أثرها لا يخفى، لذلك كانت هذه حاله حالة الدعوة التي استجابها الله تعالى لنبيه في أصحابه كثيرة، ومنها هذه الدعوة، وبعضهم اكتسب منه هذا بدعائه إجابة الدعوة كسعيد بن أبي وقاص، دعوته كانت تستجاب بكل ما دعا به كيفما كان، وهذا من باب نقل خصوصية إلى خصوصية بالدعاء. صالحين معاشرتهم آخره. سعد بن أبي وقاص كان دعوته تستجب، ليس كذلك؟ لقد أزعجته ابنه له يوما فقال قام آكل الله فضربها فوق ظهرها، فبقيت على ذلك إلى أن ماتت لا تنمو، لا تنمو، أصبحت قميئة قصيرة لا تنمو، هي أقصر منه وزن قصير، وزن قصير في جسمه قصير. وكان إذا أراد أن ينزع، رأى يوما وداعة قد علقتها امرأته في عنقها فقفز، لا يستطيع أن يصل إليها، قفز أزلها تميمة، كانها تميمة، هو لم يصل إليها، لو وقف ما وصل إليها، قفز. هذا الاقتصار لك يكون في عمر خير كثير. وكذلك الطوال، وكذلك الطوال. إذا خلاصة الكلام أن الذي يعتبر في الحر والبرد طبع الناس الغالب وليس حال شخص أو شخصين، فهذا يؤثرنا. ثم قال فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا وتراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام. نعم، إذن هذه المنفعة الآن ليست فقط في دفع حر ولا برد، ولكن علقوه بالدوام، وهنا مما يفتح لك باب البحث عن مفهوم المنفعة. هنا ما معنى المنفعة هنا؟ نعم، دفع البرد منفعة، دفع الحرارة منفعة، الدوام في اللبس أدرجوه في المنفعة أيضا، لأن هذا الستر للجسم يعتبر منفعة. ولهذا قلنا بأنهم وإن لم يصرحوا في باب النفع إلا بدفع الحر والبرد، فإن اللبس أيضا وستر الجسم معدود من المنافع، وإن لم يسد الثوب بردا ولا حرارة. فمفهوم المنفعة هنا أعم من هذا الذي ذكر، هو دفع البرد والحر، فيكون عاما. نعم. قوله وتراخى في نزعه أي كاليوم كما في الخرش وعبد الباقي. كانت هذه المسألة قد تقدم أن أثير فيها شيء من البحث، أنهم قالوا بأنه من شرط حصول الانتفاع أو حصول ترفه وما شبه ذلك الامتداد في الزمان، وقرروا أن ذلك يكون بيوم ويوم وليلة، وكان المثار هناك هو أن هذا الأمر غير واضح، لأن المنفعة تحصل بمجرد ما يكون الثوب قائما بالبدن، فإذا استمر ساعة أو ساعتين فهذه منفعة، وهذا أمر مجداني يجده الإنسان في نفسه أنك تنتفع بهذا، والانتفاع واضح، فكيف نقول بأن الانتفاع هنا لا بد فيه من طول الزمان؟ المنفعة صفة تلحق الإنسان فيكتسب بها ما يكتسب من مصالحه، هذه المنفعة، والقضاء بطول الزمان في هذا الموضع غير واضح. وعلى كل فهكذا قالوا بأنه لا بد أن يلبسه يوما تاما، فإن قضى بذلك وأتاه ففيه هذا الذي ذكر. لا إن نزع مكانه فلا شيء عليه. إن نزع مكانه قالوا بأن هذا لم يحقق له هذا الانتفاع. والله هذه مسألة حقيقة يجب أن يرجع فيها إلى الحس، ويرجع فيها إلى الأحوال، ويرجع فيها إلى الأشخاص. فلو أنك لبست جبة مثلا من النوع الجيد ثم استقبلت بها وفدا، وفدا جاءك قوم فأرادوا أن يمروا بك، تمرون الديار ولم تعوجوا، مر هكذا فلبست جبة ثم بعد ذلك استقبلتهم وأنت بهذه الحلية ثم رجعت بعد ذلك، أليس هذا انتفاعا؟ ألم تنتفع بهذا المظهر أمام هؤلاء القوم؟ أليس هذا من المنافع؟ ألم يقل عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة تلبس هذه الوفود؟ وما كان ذلك إلا لأن هذا الأمر يحقق المنفعة. ولو أردت أن تقضي غرضا والناس يؤمنون بالمظاهر فلبست جبة فاخرة، الناس يؤمنون بالمظاهر أمام القوم ثم خطبت ثم قبلوا لك ذلك، ألم تنتفع بتلك الجبة الفاخرة؟ الرجل لا لابس مزيان، بان فيه مسكين لاباس عليه، علاش تلك الجبة؟ بارك الله، هذا وجه الخير. الجبة غادي دير وجهك فيها الخير، والراس فيها الخير، والرجلين فيها الخير، كل شيء سيسري إليه الخير. لأنها ظهرت الناس يؤمنون بالمظاهر وبالشكليات وهكذا. إذن فالخلاصة في هذا المقام أن المنفعة يجب أن لا تفلس من قبضة الناظر هنا، وحيث تحققت نزل الحكم تعميما للمناط، لأن تعميم المناط كتعميم اللفظ العام، فلا يمكن أن تأتيك مفردات من اللفظ العام ثم تخرجها من العموم لأن قوما آخرين لم يدخلوها، هذا لا يصح. إذا تحقق المناط وثبت في الموضع فالأفراد تندرج تحته، وواجب عليك أن تقرن ذلك الحكم فيها على وجه الذي تقتضيه هذا المناط. ها؟ لا يكون هذا الأمر مقيدا بالعادة في الانتفاع. هذا الشيء اللي قلنا، العادة كل إنسان ينتفع بشيء عن وفق العادة. العادة ديال الناس أن من لبس جبة فقد بها غرض المنفعة، من لبس جبة فأظهر بالمظهر أمام القوم، هذه منفعة. ها؟ العادة في الثوب وهي أن يقي من الحر. وكذلك أيضا حتى هذه الأمور تعد منفعة. لما نقصر المنفعة على هذا المعنى؟ لما نقصرها عنه؟ لماذا؟ ما دام قالوا منفعة وحددوها بالحر والبرد، ثم نرى أن المنفعة في اللباس قد تتعدد، فلماذا نحجر على أنفسنا نحجر أنفسنا في هاتين المنفعتين فقط؟ لما لا نمددها إلى ما سواها؟ من مانع من ذلك؟ نعم شيخنا، هل يمكن أن يقال كما قيل في النساء إذا لبسنا الحرير أو لبسنا ثوب الفاخر لا شيء عليهن لأن ما قبل الإحرام وما بعد الإحرام سواء في هذه الحيثية؟ نعم. هل يمكن أن يقال نفس الشيء في الرجال إذا لبسوا اللباس الفاخر هذا ليس مما يمنعه الإحرام؟ نعم، فيجوز لهم ذلك، فهذه المنفعة ليست مما يكون فيها الفدية. اللباس الفاخر لا يمنعه الإحرام؟ نعم، ولكن اللباس الذي تقدم أنه يمنعه الإحرام. خلاصة الكلام أن المنفعة إذا تحققت بهذا اللبس فالوجه هو فرض الفدية، والمسألة بينة ثم قصر. وفي الفدية بلبسه في صلاة لم يطول فيها قولان، الراجح عدم الفدية، وظاهره ولو رباعية، فإن طول فالفدية اتفاقا. نعم، إذا كان قد لبس ثوبا وهو محرم ثم صلى به، هل يعد هذا من باب الطول وعليه فتترتب عليه الفدية، أو يعد هذا بأنه خفيف فلا شيء فيه؟ على كل هذه المسألة هكذا قررت، قالوا بأنه لا شيء عليه ولو كانت الصلاة رباعية، أشاروا إلى أن الطول في الصلاة غير وارد، وأن الصلاة على وجه أوتيت فإنها تكون على الدوام دون تحقيق الطول في الزمان، هكذا قرر في هذه المسألة. شيخنا قالوا هنا فإن طول فالفدية اتفاقا. نعم، لا شك أنه لن يطول يوما كاملا. لا، فإن طول في الصلاة، طول، انظر ما معنى الطول، واش الطول باعتبار عرف الناس، ولا الطول باعتبار أن هذا غير معتاد، ولا الطول على حسب طبعه أو عادته، لأن حتى هذا الأمر هذا سيكون له تأثير. إذا كان هو من طبعه أنه يطول الصلاة، فهل يعد هذا الأمر إذا أتاه تطويلا، أو لا يعتبر طولا لله إذا زد على عادته؟ أو ما هو الطول في ذلك البلد، وما هو القصار في الصلاة في ذلك البلد؟ كل له تأثيرات هنا دارة تعين ما معنى طول في الصلاة. كان مناط الطول هنا متعارض مما تقدم. هذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر. قال فإن طول هنا ولم يشير إلى القيد السابق وهو يوم أو يوم وليلة. لأنه إذا كان كيصلي مثلا الظهر، لكن كيصلي الظهر مثلا، هل يمكن أن يصلي الظهر إلى المغرب؟ وأين ستذهب صلاة العشاء؟ وهب أنه صلى الظهر إلى العشاء عند من يقول يوم أو ليلة، فأين الطول الذي تقدم؟ نعم، كل هذا نعم يطول في الصلاة بمعنى أنه لم يزد على العادة فيها. تقيده بالطول في الذي يظهر والله أعلم أن الطول هنا سيكون بحسب العادة. إذا جاء الناس في البلد وقالوا هذا شخص يطول بنا فهذا يسمى تطويلا، هذا هو الظاهر الذي يظهر. هل يمكن أن يستفاد مما تقدم في الصلاة؟ نعم يمكن أن يستفاد منه. قوله قولان في الحطاب عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال فرآه مرة حصول من فرآه مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول. قال الحطاب وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا وتبعه التتائج والمواق وغيرهما، إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما. وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا، خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبد الباقي والخرشي انظر البناني. وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء أو إزارا فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني، أي حيث لم يبسطهما معا لأنه كالحزام والربط فانظره. نعم هذا تقليب لطريقة التي تقرر بها الفرع أولا من ناحية التعليل والتخريج. في أول الأمر قال الصلاة إذا لبس فيها المحرم اللباس هل الصلاة تعتبر طولا أم لا، هذا هو الذي كان يبحثه. إذن فكان الكلام كله يدور على الطول وعدم الطول. طريقة الآن انقلبت فقال لا تنظروا إلى الطول ولا إلى غير الطول، فالذي تلتفتون إليه هو المنفعة أو الترفه. هل من لبس التوبة في الصلاة فلبس التوبة وصلى هل يعد منتفعا أم لا؟ قال الانتفاع هنا غير موجود، الانتفاع موجود إذن فالصلاة فيها الفدية، فهذا اللبس فيه الفدية. ثم قال بأنه ليس متعلق الحكم هنا والانتفاع وإنما هو الترفه، ثم قال والترفه لا يحصل إلا بطول مدة. إذن فعين الفقيه الذي قرر هذا هو مالك، هو على ما في هذه الصلاة من مناط موجب للفدية. المنفعة حصلت هكذا قرر، قلنا بأنها حصلت ففيها الفدية. ثم قال لن ننظر إلى المنفعة هنا بل ننظر إلى الترف، هل ترفها بهذا التوب؟ قال إذا قلنا بأن العلة هي الترف فإن هذا الأمر لن يحصل إلا مع الطول. هذا هو المسار الثاني الذي قلب إليه المحشي مسار النظر في هذه الجزئية. في أول الأمر الطول وعدم الطول، ثم بعد ذلك التنعم وعدم التنعم، الترفه وعدم الترفه، والذي انتقل إليه البحث كما سمعتم. نعم. وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل. نعم اللباس هو الذي يتعلق به هذا الأمر، ولذلك يجب علينا أن نعيد تركيب المناط فيه، محيط ينتفع به أو يترفه به، ومن شرط جميع ذلك أن يكون الزمان طويلا، أن يكون زمان اللبس طويلا. هذا هو ما يمكن أن نجمع به فقه التوب واللبس كله في هذا المقام. أما الطيب فلا يشترط فيه إلا المس أو التضمخ، ولا يشترط فيه شيء من هذه الشروط التي في اللباس. ومثل هذا الفقه يجب أن يبدأ منه الطالب الدارس للفقه من أوله، فيبدأ من الحديث الذي ورد في النهي عن اللبس، ثم ينتقل بعد ذلك إما إلى إقامة الحكم على اللبس من حيث هو لبس من غير التفات إلى شيء آخر، وإما أن يسلك مسلك أصحاب الرأي أصحاب الرأي، أصحاب القياس، أصحاب المعنى، أصحاب المعقول، الناس إلى آخره. هذا ما اسم واحد، هذا معنى واحد أسماءه متعددة. إذا صار في هذا المسار وسلط نظره على التوب فإنه ينظر إلى أن فيه جملة من الأتواب ذكر فيه منع السراويل ومنع القموص ومنع الخفي ومنع البرانس ومنع العمائم إلى آخره، فهو يريد أن يعرف الجامع بين هذه الأشياء الخمسة الممنوعة، فيجتهد فيبذل الجهد فيستخرج الإحاطة فيما يتعلق بغلي الرأس، ويستخرج من الرأس الستر. هذه هي التفقه، هذا وجه الذي بضع فيه في الاستنباط. ثم بعد ذلك نظر في الإحاطة فوجد بأنها غير مناسبة للمنع بطبيعة الحج، فوجد أن أقرب المناط الذي يكمل هذا هو الترفه والتنعم التي تكون معها المنفعة. إذا سلكت هذا المسلك من أول الأمر وآمنت بصحة هذا الذي استنبطته بعدما نظرت في جميع المناطق التي تعرض الطريق ويمكن أن تكون هي العلل، وسلمت لك هذه الطريقة، تصرفت في هذا المقام على ما يقتضيه هذا المناط الذي استخرجته، واتخذته معلمة فيما تحكم فيه بالثبوت وما تحكم فيه بالمنع. هذا هو الطريق المتبعة. فإن كان هذا الأساس عندك مختلا وكان هذا السبيل الذي استنبطت به العلة هنا عندك فيها شك، أو حصل لك الشك في أن هذا هو المناط، فلا يمكن لك هنا أن تقرر هذه الأحكام إلا على وجه التقليد والاتباع والبيان لكلام غيرك، بمعنى أنك لن تكون واحدا من الأفراد الذين يتكلمون هنا حتى تكون على هذا الذي ذكر من العلم بمناط، بطريقة إخراجه، بسلامة الطريق. أما إذا كان عندك هذا الأمر قد حصل وقامت هذه الأمور بنفسك على طمأنينة وعلى تلز صدر وآمنت بأن هذا هو الحق، فسيرت تطبق هذا في الفروع، حينئذ تنزل منزلة من يأخذ العلم من الحديث أو من القرآن، أصبحت أنت تتكلم حينئذ بالفقه ولست مقلدا لأحد. نعم أنت تحكي الفروع وتحكي العلل، ولكنك لا تحكيها عن تقليد، وإنما تحكيها باعتبارك مشاركا لمن يتكلم، وما تنطق به حينئذ ليس تابعا لقول فلان أو علان، وإنما تابع لهذا الذي أسست عليه هذا القول الذي تنطق به. وهنا يكون الفرق بين من يعتبر مقلدا في الدرس ومن يعتبر واحدا ممن يتكلم بهذه الأشياء. مفهوم هذا الأمر؟ لذلك يبدأ من هنا ثم يصل إلى يبدأ من هناك ثم يصل إلى هذا المقام، وهو إما على حال على هذا الحال وإما على الحال الآخر. مسألة تبين واضحة. نعم. ولم يأثم مرتكب موجب الفدية إن فعل لعذر حاصل أو مترقب. نعم، إذا كان الشخص مثلا قد فعل هذا الذي فعله لعذر، وهذا العذر قد يكون إما مرض، إما من شيء يتقي وجوده فيما يستقبل، فإن هذا إذا أتوا لا شيء عليه. الفدية متقررة بالفعل والإسم مرفوع بالعذر، الفدية تثبت أنها تابعة لهذا الحال، والإسم يرفعه هذا الذي اتصف به هذا الشخص من العذر. هذا ما ذكره في هذا المقام. قوله حاصل أو مترقب، هذا هو الذي استظهره عبد الباقي وسلمه له البناني، وهو قول التاجري وظاهر نقل المواق أنه لا بد أن يكون العذر حاصلا بالفعل، وأن خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الإثم. ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الإثم بالفدية، كما أن العذر لا يرفع الفدية كما كذا قرر شيخنا. نعم، كما سبق أن ذكرنا أن المالكية، وقد ذكرنا هذا وكررناه، أنهم قد اعملوا هنا دليلين مختلفين. الدليل الأول الذي يقضي بالفدية هو ما ورد من النصوص بها فاستصحبوها، وهذه الأمور الأخرى التي تأتي للتخفيف في إتيان هذه الممنوعات أعطوها قدرها من الاعتبار وهو إسقاط الإثم. كررنا ذلك وثبتنا وجهه وذكرنا أصوله، فلا يحتاج كل مرة أن نكرره. إذن هذا الشخص الآن الذي حل به المرض فأتى هذا الأمر الذي فيه الفدية، فالفدية متقررة بالأصالة أنها تابعة للفعل وهو ما يترتب عنه الفدية. أما هذا العذر فقد رفع الإثم، هكذا قرر. هذا أمر بين، لكن المرتقب والموجود هنا سووا بينهما، فقالوا سواء كان مرتقبا أو كان واقعا، هل المرتقب يعتبر في باب الرخص أو لا؟ الشيء الذي قد يكون في المستقبل هل يكون موجبا للرخصة أو لا؟ هل سبق لكم فرع فقهي؟ نعم، فرع فقهي فيه ملاحظة المآل فاش. أه؟ نعم، الذي خاف على نفسه من من من من هلاك، أو خاف من زيادة مرض، أو خاف من برئه وما أشبه ذلك. الخوف في باب الرخاص معتبر وإن كان في المآل. نعم، وبذلك فهذا الذي ذكره النتاجوري هذا قريب من أصل هذه المسألة، فإن ما يخشى منه قد يكون مؤثرا في جلب الرخصة ولا إشكال في ذلك. لكن الآخر قال بأن الرخصة لا تكون إلا بعد وجود سببها، ولكن سببها هو الذي فيه النزاع، هل سببها المتحقق أو سببها المتحقق والمرتقب؟ هل سبب الرخصة هنا خاص لابد أن يكون موجودا، أو سواء كان موجودا أو كان مرتقبا منتظرا؟ ظاهر أنه سواء كان موجودا أو مرتقبا منتظرا فإن الحكم واحد، هذا ما قرره. نعم، أيوة، نعم نعم، يعتبره رخصة، نعم نعم، لأنه تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة. الصعوبة التي في أنه كان محظورا يترتب على الإثم، والآن مباحا، ولما كان مباحا ارتفع في الإثم، هذه رخصة. نعم، وهي أي الفدية أنواع ثلاثة: نسك شاة بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل أو بيان، وفي نسخة بشاة بالباء. نعم، هذه الصورة التي قرت بها حالة الفدية مأخوذة من الحديث، فالحديث النبوي هو الأصل في هذا، لما قال عليه السلام لما قال تعالى في القرآن: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تقررت بالقرآن. ولكن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك لكعب بن عجرة قبل نزول هذه الآية، لأن هذا القول قيل له وهو في الحديبية، قيل لكعب بن عجرة وهو بالحديبية. وقد كثرت الروايات والألفاظ التي رويت في صورة هذا الأمر، قال قوم بأن كعب بن عجرة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهي، وفي رواية: وجدني وأنا ألقي نارا تحت قدر، وفي رواية: أنني حملت إليه، وفي رواية: أنه لقيني. وعلى كل حال فقد يكون هذا كله قد حصل. إذا أردت أن تجمع بين هذه الروايات فيمكن بوجه من التلفيق. على كل، فهذا كعب بن عجرة هو الذي قال له عليه السلام هذا الحديث، وقد ذكر له هذا الأمر، قال له هذه الصيغة بالاختيار التي في القرآن، وهي الحجة من قال بالاختيار كما صرح به المالكية، ولكن الشافعية كما هو معروف في مذهبهم لا يقضون في هذا الموضع بالاختيار، وإنما يقضون فيه بالترتيب، فيقول لا يجوز له أن يأتي الصوم ولا أن يأتي الإطعام إلا إذا كان عاجزا عن نسك. استدلوا بحديث وارد في المقام أنه عليه السلام لقي كعب قال هل تجد شاة؟ قال لا، فذكر له حينئذ الصوم والإطعام. هذا حديث تمسك به الشافعية، ولكن في القرآن التخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والقرآن لما أتى بالاختيار واعتضد بالرواية والألفاظ الأخرى كان هذا أقوى. إذن فالفدية على هذه الهيئة التي تقررت هنا، سواء كانت من جهة الاختيار أو من جهة التنصيص على أصنافها، هذا كله ثابت في القرآن والسنة، لا يحتاج مثل هذا إلى الكلام. نسك الأول هو النسك، وكذلك نعم رعاية لما ورد في ذلك. النسك أن ينسك بشاة. حتى كعب بن عجرة إذ ضرب النقلة عنه فيما نسك به، فقال قوم نسك بشاة، قال آخرون نسك ببقرة، ذبح شاة وقيل إنه ذبح بقرة. أضحيتي إلا في باب أضحية العيد فقط هي الأساس، ثم بعد ذلك ألحقت بها ذبيحة العقيقة، وألحق بها نسك الحج وجميع ما جعل فيه الشرع النسك للتعبد، فإنهم جعلوا فيه الشروط التي في الأضحية، نقلوا تلك الشروط وجعلوها هنا. وإلا فإن التنصيص على عين ما يجب أن يكون تكون الأضحية متجرد من الصفات لم يرد إلا في الأضحية أضحية العيد، وما سوى ذلك فهو ملحق به فقط. ومن هنا يعلم أن الأضحية في الحقيقة الشرعية لها مفهوم مخصوص يجب أن يكون قائما بهذه الأضحية، فإن تجردت منها الأضحية فإنها لا تعتبر أضحية شرعية. هذا ما يستفاد من هذا التصرف الذي مضى عليه الفقهاء هنا. شيخنا، هل هذا من باب حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في السبب؟ نعم، هو من باب حمل المطلق على المقيد، ومن باب تقرير الحقيقة الشرعية، لأن الأضحية هنا تحتمل عدة معاني، ولم يرد في النص في الشرع ما يمكن أن يكون مبينا لهذه الحقيقة إلى أن جاء هذا الأمر في أضحية العيد، فتمسك به الفقهاء ونقلوه وجعلوها عامة في كل أضحية تكون قربة. لأنه لأنك إذا نظرت مثلا في هذه الشروط التي في الأضحية، لماذا اشترطت؟ والشروطات لكي تكون صالحة للتقرب بها إلى الله تعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون قربة في باب الذبح إلا بهذه الخصوصيات. فلما فهم هذا المعنى اعتقد أن كل ذبيحة ستتخذ قربة تقرب بها إلى الله لا بد أن تتصف بهذه الصفات. هكذا لا يمكن لهذا النسك أن يكون عبادة تقرب بها إلى الله إلا إذا استجمع هذه الصلاة. فوضعت للأضحية الحقيقة كما وضعت للصلاة حقيقتها وللزكاة ولغيرها من الحقائق. ذو الظاهر قوله ويشترط فيها من السن إلى آخره، أي ويشترط أيضا ذبحها، فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة. نعم، لأنه النسك كلمة نسك يستلزم هذا المعنى، فلو أنه أخذها وتصدق بها ما قبل منه ذلك، أنه قبله نسك، ولا يمكن للشيء أن يتصف بهذا الشيء إلا إذا كان مذبوحا أو ومتصدقا به. والشاة أفضل من الإبل والبقر، فهي كالضحايا لا كالهدي، فقوله فأعلى أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل، لكن المذهب على ما قال بعض المحققين أن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي. وفي الحقيقة هذه نسك الفدية هذه مختلف فيما تلحق به، هل تلحق بأضاحي العيد أو تلحق بالهدي، في ذلك خلف بين أهل العلم. والذي ذهبوا إليه هو أنها تلحق بأضاحي العيد لأنها أشد بها شبها، أنها كما يظهر من التنصيص على الشاة في بعض النصوص، في التنصيص على الشاة فيها ما يدل على أنها تلحق بالأضاحي، وهذا يحتاج في إثبات الحكم فيه بالرجحان إلى النظر في صفات المشتركة ثم الترجيح بما هو أقوى بما هو أكثر. دائما إذا أردنا أن نلحق فرعا وقع بين شيئين فإن إما أن نبحث في كثرة الصفات المشتركة وإما أن نبحث في قوة الصفات المشتركة. نضع في هذه الجهة أضحية العيد وخصائصها وصفاتها إلى آخره، ويوضح هنا الهدي أيضا، ثم توضع هذه الذبيحة التي أضحية النسك توضع هنا، ثم ينظر إلى هل هي أقرب شبها بالأضحية في خصائصها أو هي أقرب إلى الهدي في خصائصها. قد يذهب البعض إلى أنها تلحق بالهدي لأنها متعلقة بالحج ولأنها مفروضة في الزمان الذي يكون في العيد، ولأنها قد تصير هديا بالنية ولا يمكن أن تصير أضحية العيد بالنية، وغير ذلك من الخصائص التي تجمعها بالهدي فيلحقها بالهدي ويجري عليها حكمه. ولكن قد يقول آخرون بأن هذه الشاة التي تذبح هي لإطعام المساكين وليست للكعبة، وهي من أجل دفع الكفارة وليست قربة خاصة لا خصوصية. إذن هنا قد يدخل بعض فيقول للهدي خصوصيته ولا توجد في هذه النسيكة، وهي أقرب ما تكون إلى الأضحية لما فيها من الإطعام ولأنها تفعل في باب الكفارة، فكان هذا مدخلا من مداخل الترجيح. وإذا تأملت في هذه الخصوصيات فإنك ربما تجد فيها ما ترجح بها أحد الجهتين، وكل قد رجح جهة يرى بأنها هي الراجحة في هذا المقام. نعم. رحمه الله قال بعض المحققين نعم كي يقصدوا بها غالبا مصطفى الرمسي، هذا هو الذي يقصدوا بذلك المحققين، هذا المتأخرين في كتبهم المحققين، بعض المحققين يقصدوا به مصطفى الرمسي الجزائري، هو من بسكرة أظن، بسكرة ولا بسكرة مدينة جهة. على كل حال هذا هو الذي قيل بأنه يقصد به في كتب هذا المتقدمين دردير الدسوقي وغير ذلك. نعم. أو إطعام 6 مساكين لكل مدان فهي 3 آصع. هذا ورد التنصيص عليه أيضا في الحديث، 6 مساكين بهذه الصيغة. هذا الآن بيان في هذا الشروع في بيان هذه الفدية، ونكتفي بهذا القدر ونرجع إلى مزيد من التقرير إن شاء الله تعالى.